بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن تقدم لكم هذا الشريط من شرح فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح الدهش لكتاب الأربعين النووية. والآن مع الشريط الخامس. الأذى أن تأتي بخلاف ما أريد منك، فإذا أتيت بخلاف ما أريد منك فإنك تؤذي الآمر، تؤذيه. توضيح هذا بمثال للتقريب فقط، وإلا فإن الله تعالى فوق ذلك. لو أن إنسانا قلت له تعالى إلي بعد العصر، فلم يأتي بعد العصر، الآن هل ضرك لما لم يأتي بعد العصر؟ لم يضرك، أنت سليم المعافى، لكنه آذاك بحيث لم يلتزم هذا الموعد الذي بينكما، هذه أذية. إنسان آخر أتى إليك وكسر يدك، ماذا فعل؟ ضرك أو آذاك؟ هذا ضرك، لأنه ألحق بك نقصا، فهذا هو الفرق بين الضرر وبين الأذى. مثال آخر، هذا الإنسان في وقت الشتاء شعر ببرودة، البرودة هذه ماذا نقول عنها؟ ضرته أو آذته؟ آذته، لكن لو فرض أن هذه البرودة زادت حتى أصيب بمرض نتيجة البرد، هذا ماذا نقول؟ تضرر من البرد لأنه لحقه مرض. وأما مجرد الشعور بالبرودة فهذه أذية ليست ضرر. على كل حال، لا يمكن لأحد أن يضر الله، وقد يؤذيه كما دل عليه الحديث. قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. إذا لا تظن أنك بتقواك وطاعتك أن الله تعالى يتكثر بهذا أو يستفيد، أبدا ما يمكن أن تزيد في ملك الله عز وجل، إنما تنفع نفسك. قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. هذا بعكس الأول، هذا على أفجر قلب، فجر في قلبه ثم فجر في عمله، لكنه لا يضر إلا نفسه، لا ينقص في ملك الله شيئا. ثم قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، يعني في مكان واحد، اجتمع الناس والجن الأولين والأولون والآخرون اجتمعوا فسألوا الله، كل يسأل مسألته، هذا يسأل مالا، وهذا يسأل ولدا، وهذا يسأل علما، وهذا يسأل زوجة، مسائل كثيرة، طلبات لا حد لها. ثم إن الله تعالى أعطى كل واحد مسألته، كل يعطيه الذي يريد، هذا لا ينقص من ملك الله شيئا أبدا. فملك الله عز وجل واسع، لا يمكن أن ينقصه سؤال السائلين. وفي هذا حث على أن الإنسان يسأل الله عز وجل، يسأل ويتكثر من السؤال، ويتكثر بشدة، ولا يقول أكثرت على ربي، فنقول أكثرت على ربك، وربك أكثر من هذا وأعظم من هذا. فأنت أسأل الله عز وجل كل ما تريد، العلم والصحة والمال، كل ما تريد اسأل ربك عز وجل، والله تعالى يعطيك إذا قضى بذلك، ولا يمكن أن ينقص ذلك من ملك الله عز وجل. وإياك أن يأتي إليك الشيطان ويقول: كيف تسأل ربك هذا الشيء؟ هذا الشيء بسيط، لا تسأل، اسأل الله الشيء الكبير العظيم. فنقول: نسأل ولو كان، حتى جاء في الحديث أن الإنسان يسأل ربه أن يصلح نعله إذا انقطع، الإنسان إذا انقطع نعله، إذا لم يسر الله عز وجل لك سبيلا إلى إصلاح نعلك فإنه يبقى نعلك منقطعا، لكن اسأل الله عز وجل أن يصلح نعلك وأن يهيئ لك ما يكون سببا في إصلاحه، هذا هو الذي ينبغي لك في سؤال الله عز وجل. ثم بين عليه الصلاة والسلام مثالا واضحا في أن المسألة لا تنقصوا ملك الله. قال: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. قلت: بين الرسول والصواب بين الله عز وجل أنه لا ينقص ملك الله إلا كما ينقص المخيط، والمخيط معروف هو الإبرة لكن تكون كبيرة نسبيا، فهي تقريبا يعني بحجم القلم. لو أدخلت هذا المخيط في البحر ثم أخرجته، أظن الذين في الجانب الثاني من البحر يشعرون بالنقص، أليس كذلك؟ ويقول: ما الذي حصل للبحر؟ أبدا لا يشعرون، بل لا يتغير إطلاقا. فهذا القلم أو هذا المخيط الذي غمس ثم أخرج لم ينقص البحر شيئا. كذلك سؤالات هؤلاء جميعا لم تنقص خزائن الله عز وجل. وهذا مثال يراد به بيان سعة ملك الله عز وجل وسعة فضله، وأنه لا أحد ينقص ما عند الله تعالى. ثم قال في الجملة الأخيرة: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. والله تعالى يحصيها كما قال عز وجل: أحصاه الله ونسوه. فيحصي الأعمال التي يعملها الإنسان منذ أن جرى عليه قلم التكليف إلى أن ينقطع تكليفه بموته، فإن الله تعالى يحصي أعماله صغيرها وكبيرها. ثم أوفيكم إياها، يعني يوفيها الله عز وجل على العباد. فمن وجد خيرا فإنه يحمد من؟ الله عز وجل الذي يسر له الخير وجعل أعماله خيرا. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو الذي فرط وهو الذي أهمل ولم يأخذ نفسه بالجد والاجتهاد، فلا يلومن إلا نفسه. وهذه الجملة الأخيرة أصبحت مثلا يقال، أصبحت مثلا يقولها الناس في مناسباتهم: من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهي جملة تداولها الناس على أنها مثل، وأصلها هذا الحديث القدسي عن ربنا عز وجل. فالحاصل أن هذا الحديث عظيم وحديث مؤثر، لو أن الإنسان تأمله وتدبره. مؤثر لأن فيه المناجاة من الله عز وجل: يا عبادي يا عبادي، متكررة. والله تعالى ينادي عباده هذه المناجاة في هذه المواضيع التي خلاصتها افتقارك إلى الله عز وجل. هذه كلها تدلل على هذا، على افتقارك إلى الله عز وجل. وقد شرح شيخ الإسلام رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي ذر، شرحه في كتيب لا بأس به، مطبوع مفردا وموجود في الفتاوى، وذكر أشياء متعلقة بجمل هذا الحديث. فمن أراد أن يقف عليه فليقرأ في الفتاوى أو في الجزء المفرد. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. الحديث 25. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويقول له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. هذان حديثان، الأول حديث أبي ذر في قصة هؤلاء النفر الذين أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام يشكون حالهم، وهؤلاء النفر كما بينت الروايات الثانية وكما يعلم من سياق الحديث هم من الفقراء، من فقراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، المراد بقول أهل الدثور يعني أهل الغنى الذين كثر مالهم، فأهل الغنى حسب كلام هؤلاء ذهبوا بالأجور يعني بأجور الأعمال وثوابها، ثم بينوا ذلك فقالوا يصلون كما نصلي فليس لنا فضل عليهم بالصلاة، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، أيضا ليس لهم فضل علينا بالصيام، لكن الفضل في قولهم ويتصدقون بفضول أموالهم. فهذا هو محل الشكوى، أنهم يتصدقون بفضول، ومعنى قولهم بفضول يعني ما زاد، لأن الفضل هو الشيء الزائد، فهؤلاء يتصدقون بالزائد من أموالهم، والمعنى أن هؤلاء الفقراء لا يتصدقون. فهذا هو محل التفريق بين الصحابة الفقراء والصحابة أهل الدثور، أن هؤلاء يتصدقون بفضول أموالهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رفعت إليه هذه الشكوى أجابها وقال ما يطيب نفوس هؤلاء الفقراء، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون. هذا الاستفهام يراد به التقرير، أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، لما قال لهم ذلك كأن الصحابة استغربوا وتعجبوا، كيف لنا ما نتصدق به وهم فقراء ليس عندهم مال. ثم بين لهم عليه الصلاة والسلام أن الصدقة أوسع مما ظنوه وأعم مما في نفوسهم، فالصدقة كان متوقع وفي الفهم الأول أن تكون في المال، الإنسان يعطي مالا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وسع دائرة الصدقة وعممها فقال إن لكم بكل تسبيحة صدقة، فإذا قال إنسان سبحان الله فهذه صدقة واحدة، وإذا قال الله أكبر قال وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة. فهذه الجمل التي يقول الإنسان على سبيل الذكر لله عز وجل كل واحدة منها تكون صدقة، تسبيح وتكبير وتحميد وتهليل، كم هذه من صدقة؟ 4 صدقات، وكل هذه مما يذكر الله عز وجل به، لكن أضيف عليها هنا أنها تكون صدقة أيضا عن قائلها. قال وأمر بالمعروف، يعني أن تأمر بالمعروف من فعل من يفعله هذا يكون صدقة. فإذا قلت للإنسان يا فلان اتق الله، هذا أمر بالتقوى، أمر بالمعروف، هذه صدقة. وإذا قلت يا فلان صل مع الجماعة، هذا أمر بالمعروف فيكون صدقة، إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة، كل هذه تكون صدقة عنك. أيضا نهي عن منكر، فإذا رأيت ذا منكر وقلت يا فلان لا تترك كذا أو يا فلان أترك كذا، فإنك الآن نهيته عن منكر، فهذا النهي يكون صدقة. وجدته مثلا يشرب الدخان فقلت يا فلان لا تشرب الدخان، هذا نهي عن منكر فيكون صدقة لك. يا فلان لا تغتب الناس، يا فلان لا تنظر الحرام، كل هذا نهي عن منكر فيكون صدقة منك. ثم قال وفي بضع أحدكم صدقة، في البضع وهو الفرج هذا يكون صدقة. كيف ذلك؟ إذا أتى هذا البضع على وجهه الصحيح بنكاح أو ملك يمين فإنه يكون صدقة من هذا الآتي. لما قال هذا المثال وفي بضع أحدكم يعني في فرجه إذا أوقعه على وجه حلال، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هذا غريب، كيف الإنسان يقضي شهوته ويحقق لذته ثم يكون له بذلك أجر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابهم جوابا مقنعا فقال أرأيتم لو وضعها في حرام، لو وضعها، الضمير مؤنث أو مذكر؟ لو وضعها مؤنث، يعود على أي شيء؟ يعود على الشهوة، يعني لو وضع هذه الشهوة وفرغها في حرام يعني في فرج لا يحل له، أكان عليه وزر؟ أكان عليه إثم؟ الصحابة قالوا نعم، كما في رواية أخرى قال فكذلك إذا وضعها يعني الشهوة في الحلال كان له أجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قاس هذه على هذه، ولكن القياس هنا قياس مماثلة أو مخالفة ومعاكسة، معاكسة. ولذلك هذا الحديث فيه دليل على قياس العكس، فكما أنك تأخذ الأجر أو كما أنك تأخذ الوزر في هذا فإنك تأخذ الأجر في ضده الذي يكون مباحا أو مشروعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرب المسألة للصحابة وقال إذا كان الواحد يحصل الوزر إذا وضع الشهوة في الحرام فلا أن يحصل الأجر إذا وضعها في الحلال، من باب المعاكسة على هذا الشيء. فالحديث واضح وفتوى النبي عليه الصلاة والسلام فيه واضحة، وفيه فوائد كثيرة، من أهمها حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التسابق في الخير، حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التسابق في الخير. وهذا خلافا لحال كثير منا، فإن الواحد منا قد لا يسابق إخوانه، يرى إخوانه على حرص على صلاة على صدقة على طلب علم لكن لا يسابقهم في هذا، كأن شيئا لم يكن، أو كأن هؤلاء هم الذين طلب منهم العمل، وهذا لا ينبغي. بل الذي ينبغي أن الإنسان ينافس إخوانه على الخير، وهذه المنافسة قد أمر الله عز وجل بها في قوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال عز وجل لمثل ذلك فليعمل العاملون. فالمقصود أن الإنسان يربي نفسه على مسابقة إخوانه في الخير وعلى مزاحمتهم في مواطن الفضل، هذا هو الذي ينبغي. بعض الناس يسلك مسلكا آخر، مسلكا خطأ، إذا وجد أصحاب الفضل وكان لا يستطيع أن يسابقهم يبدأ ينقص من فضلهم وينقص من الخير الذي هم عليه، وفي ظنه أنه إذا نقصهم فإنهم ينزلون إليه فيكونون مساوين له، وبالتالي لا يكلف نفسه بالصعود إليهم، وهذا خطأ. فتجد مثلا إذا علم حرص أحد على طلب العلم فتجد ينقص من قدره وينقص من جهده حتى يصل إلى المستوى الذي هو عليه، وبالتالي يكفي نفسه مؤونة ماذا؟ مؤونة الصعود والطلوع إليه، وهذا عين الخطأ وعين الكسل وعين التخاذل الذي تمليه النفس الأمارة بالسوء. فالإنسان واجب عليه أن يسابق في الخير، فإذا لم يستطع أن يسابق فلا يجوز له أن يقلل من جهد الآخرين أو يقلل من نشاطهم ويقلل من رغبتهم في الخير. فتجده مثلا إذا قيل فلان يحفظ في القرآن وهو جاد فيه، أو يحفظ في متن من المتون وهو جاد فيه، يقول لا بأس، لكن هو قد فرط في حفظه الأول، يحفظ ولا يراجع، أو هو مفرط في حضور الحلقات العلمية. ماذا يريد بهذا؟ يريد أنه ينزل من قدره حتى يصل إلى حد يصعد إليه هو، ما أقول يصعد، لكن يصل إلى حد يساوي نفسه معه بلا صعود ولا تعب. هذا خطأ وخطر، وهو كما قلت من أسباب أو من أساليب الكسالى المتخاذلين مع أنفسهم. إذن هذه الفائدة الأولى، وهي حرص الصحابة على التنفس في الخير. وفي الحديث أيضا أن الصدقة أمرها واسع خلافا لما يظنه أو لما يتبادر إلى الذهن، فالصدقة أمرها واسع، التسبيح صدقة، التهليل، الأمر بالمعروف، إلى غير ما ذكر في هذا الحديث وما لم يذكر. فالصدقة أمرها واسع في الشريعة الإسلامية، ولكن الصدقة عند الإطلاق تنصرف إلى ماذا؟ تنصرف إلى المعنى الخاص، وهي الصدقة بالمال. فلو قال إنسان والله لا تصدقن اليوم، والله لا تصدقن اليوم، فإننا نصرفها أول ما نصرفها إلى المعنى الخاص، فنقول يا فلان عليك أن تتصدق بمال تبذله. فلو أنه قال في الصباح سبحان الله وقال هذه صدقة، نقول هذه صدقة، لكن الصدقة عند الإطلاق تنصرف إلى معناها الخاص الذي هو بذل المال. وفي الحديث أيضا من الفوائد استعمال ما يسمى بقياس العكس، استعمال ما يسمى بقياس العكس. وقياس العكس أن يثبت الشيء بإثبات عكسه، أن يثبت الشيء بإثبات عكسه. فهنا أثبت النبي عليه الصلاة والسلام الوزر، بل أثبت الأجر في البضع بإثبات الوزر في ماذا؟ في البضع الآخر، في بضع الحرام. وهذه المسألة ثابتة، يعني مثل قياس العكس، والعلماء يذكرونه في باب القياس، يذكرونه ويمثلون له بهذا الحديث، يذكرون مثاله حديث أبي ذر الذي مات. بعد ذلك حديث أبي هريرة الثاني في درسنا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل سلامة، كل هذه صيغة عموم، فيدخل فيها كل سلامة، لا يستثنى من ذلك شيء. والمراد بقوله السلامة، السلامة هي المفاصل التي في الإنسان، فمفاصل الإنسان هي السلامة. فإن قلت كم عددها، نقول أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدها في حديث آخر، وأنها 360 مفصلة، فما فاصلك 360 مفصلة. وإياك أن تعدها، فإن عددتها تعبت في عدها، لأنك لا تحصيها في نظرك، لأنك قد تعد المفاصل الظاهرة، مفاصل اليد والرجل والرقبة، لكن يبقى مفاصل أخرى خفية، أليس كذلك؟ فعدها ليس مستحيلا، لكنه صعب، صعب عليك، فلا تعدها حتى لا تقول لم أجد إلا 60 مفصلا، نقول لا، في مفاصل أخرى لم تقف عليها. يقول كل سلامة من الناس عليه صدقة، فهذه المفاصل عليها صدقة. وقوله عليه صدقة، على عند أهل العلم في الأصول يقولون إن معناها ظاهرة في الوجوب، ليست نصا في الوجوب لكنها ظاهرة. إذن يجب عليك أن تتصدق عن كل مفصل من مفاصلك، عليك صدقة. هذه الصدقة ليس لها حول سنوي، إنما حولها يومي، قال كل يوم، فعليك صدقة تبذلها كل يوم، فهي ليست حولية ولكنها يومية. قال كل يوم تطلع فيه الشمس. إذن كل يوم تطلع فيه الشمس وتشرق على الدنيا فإنه قد حل عليك صدقة ووجب عليك أن تؤديها. ثم هون النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصدقة قال تعدل بين اثنين صدقة تأتي إلى رجلين تعدل بينهما يعني تقيم العدل بينهما هذا صدقة سواء كانت هذه الإقامة للعدل على وجه الإصلاح بحيث يختصمان ثم تصلح بينهما أو كان على وجه القضاء والحكم والإلزام. والمسألة أو الفرق بينهما واضح، فبين إنسانين خصومة ثم قلت يا فلان سامحه لعل الله يغفر لك وأنت يا فلان تغاضى عن بعض حقك فأنت الآن عدلت بينهما بأي طريق؟ بطريق الإصلاح. وأحيانا تعدل بينهما بطريق الحكومة أن تحكم فتقول أنت يا فلان لك كذا فلا تتعدى وأنت يا فلان لك كذا فلا تتعدى. أنت الآن عدلت بينهما بأي طريق؟ بطريق الحكومة والإلزام. كل هذا داخل في الحديث سواء في طريق الإصلاح أو في طريق الحكومة. طريق الإصلاح كل يفعله أليس كذلك؟ القاضي وغيره. وأما طريق الحكومة فإن لا يفعله إلا من؟ إلا القاضي ومن كان في رتبته من أولياء الأمور. قال وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه أيضا هذا صدقة. هذا إنسان معه متاع يريد أن يضعه على راحلته فتأتي تحمل المتاع على الراحلة هذا صدقة منك. أحيانا تحمل هذا الرجل على الراحلة لماذا تحمله؟ لكونه ضعيفا أو صغيرا فتحمله حتى يركب راحلته هذا الآن منك صدقة على هذا الرجل. قال والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة في ذاتها وفي مقصدها هذه تكون طيبة تكون صدقة منك. كيف تكون في ذاتها صدقة؟ يعني ليس فيها لفظ سيء بل هي طيبة جزاك الله خيرا أحسن الله إليك وما أشبه ذلك. وكذلك طيبة في مقصدها انتبه لهذا لأن الكلمة قد تكون طيبة في ذاتها لكنها غير طيبة في مقصدها تكون لك نية سيئة في هذه الكلمة فهذه إذا كانت غير طيبة في مقصدها فإن لا تكون صدقة انتبه لهذا. فنقول إذن الكلمة الطيبة في ماذا؟ في ذاتها وفي مقصدها. في ذاتها كما قلت لك أنك تأتي بالألفاظ الطيبة التي فيها رفق وفيها لين وكذلك طيبة في مقصدها بحيث تكون نيتك بهذه الكلمة طيبة. طيب كيف تقول كلمة كيف تكون كلمة طيبة في ذاتها غير طيبة في مقصدها؟ ممكن هذا لو ذكر عندك إنسان في مجلس من المجالس وأنه كذا وكذا من الصفات فقلت سامحه الله هذه الكلمة طيبة أو غير طيبة؟ ها؟ هذه طيبة سامحه الله تدعو له بالسماح لكنها في هذا السياق في هذا السياق غير طيبة منك في ذاتها أو في مقصدها؟ في مقصدها لأننا نفهم من قولك سامحك الله أنك الآن تلمزه أليس كذلك؟ أنت الآن تلمزه أنه قد أتى أمرا لا يليق فتدعو له بالمسامحة. أنت قلت هذا فأدركنا أن قصدك غير طيب لأن قرينة الحال أحيانا تبين هذا الشيء. فالكلمة طيبة في ذاتها لكنها غير طيبة في مقصدها لأن قرينة الحال تبين أنك تريد غمزه وهمزه بهذا الشيء. وهذا كثير أحيانا الإنسان يعني يقول الكلمة باطنها ماذا؟ ظاهرها الرحمة ولكن باطنها العذاب والسب وأن نقيص بإخوانه، فلا بد أن تكون الكلمة طيبة. قال: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. فالخطوات التي تمشيها إلى الصلاة هذه صدقة على نفسك، فعلى هذا إياك أن تمل كثرة الخطى، لأن كثرة الخطى صدقة، فاستكثر من الصدقات أو استقلل. قال: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. الطريق فيه أذى، ثم أتيت وأزلت هذا الأذى، إما فيه حجر أو مثلا حديد ملقى أو شيء يسبب أن يعثر به أحد فتزيله، فإن هذا إذا صدقة. وقول هنا تميض الأذى عن الطريق، طريق من؟ المشاة أو الركبان؟ ها؟ كلاهما، طريق المشاة الذين يمشون على أرجلهم، وكذلك الركبان أحيانا يكون في طريق الراكبين سيارات وغيرها يكون فيه أذى، يكون في مثلا كرتون ملقى أو ما أشبه ذلك، فتنزل فتزيله عن طريق السيارات، فهذا داخل في الحديث، لأن الطريق شامل لهذا ولهذا. وإماطة الأذى عن الطريق قد بينها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أنها من شعب الإيمان، ليس كذلك؟ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه عدة أمور ذكرها عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال، على مثال الصدقة. هذه الأمور إذا أتى بها الإنسان في يومه وجمع منها ما يساوي كم؟ 360، فإنه قد أدى صدقة ذلك اليوم. ربما يعدل بين اثنين ويأمر بمعروف وقصدي يخطو خطوة ويزيل أذى إلى آخره، فإذا تجمع من هذه 360 فإنه قد أدى الزكاة، وإذا لم يتجمع فإنه يبقى عليه شيء من الزكاة لم يخرج في هذا اليوم. ولذلك أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما يحصل به الخروج من هذه العهدة، فقال: يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما الإنسان من الضحى، فإذا ركع ركعتين من الضحى فإنه يضمن بإذن الله أداء زكاة ذلك اليوم. لكن إن لم يصلي ركعتين من الضحى لسبب أو لآخر فإن عليه أن يجتهد في تسبيح وتحميد إلى آخره حتى يغطي زكاة هذه السلامة التي في بدنه. هذا الحديث واضح دلالته على المراد، ومن فوائده بالإضافة إلى ما قلنا في أثناء الكلام، من فوائده فضيلة هذه الأعمال، فضيلة هذه الأعمال المذكورة في الحديث، حيث جعلها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، صدقة على كل سلامة. ومن فضائلها أيضا أن هذه السلامة التي متعك الله عز وجل بها أنها نعمة، نعمة من الله تعالى. ووجه دلالة الحديث على أنها نعمة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لها شكرا وجعل عليها صدقة. ولا شك أن هذه السلامة التي في بدنك أنها نعمة، وإذا أردت أن تعرف كيف هي نعمة تخيل وقدر أن بعضها تعطل في بدنك، سوف تلاحظ أنه يفوتك شيء كثير، والشيء لا يعرف إلا بفقده، لا يعرف الشيء إلا بفقده، لكن من رحمة الله عز وجل أن الإنسان يتذكر حتى لا يصاب بالغفلة. فأنت الآن تمسك بقلمك تكتب ما شئت من الكلام وتترك ما شئت، حركاتك الآن التي تستخدمها في القلم حركات كثيرة ومفاصل كثيرة، أليس كذلك؟ لو تعد المفاصل التي تستخدمها في مسك القلم ربما بلغت 5 مفاصل في يدك التي تكتب فيها. ناهيك عن الجهد الذهني وعن الجهد القلبي الذي تبذله، فإن هذا أيضا شيء كثير. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى لما أعطاك هذه السلامة وهذه المفاصل ومتعك فيها بالصحة والعافية، فإن واجب عليك أن تشكر هذه النعمة، ومن شكرها

لأنها تعني السعة، ولذلك تسمى الصحراء، والخلاء تسمى البر لأنها واسعة ليس فيها حواجز وليس فيها موانع، فهي صحراء متسعة. كذلك البر بضم الباء. ما هو البر بالضم؟ هو الحب المعروف، وهذا النوع من الحب وهو حب البر، هذا من أنفس أنواع الحبوب، لأن الله تعالى جعل فيه من المنافع ما ليس في غيره من الحبوب، فهو نافع وواسع النفع. فالكلمة كما تلاحظ مثلثة، وفي كل معنى من هذه المعاني تدل على سعة وعلى كثرة نفع. التي معنا الآن أي الثلاثة؟ البر بالكسر، وهي مادة واسعة في أوجه الخير، ومن ذلك ما ذكر هنا فقال حسن الخلق، لتعلم أن حسن الخلق أنه يكون مع الله عز وجل، فيكون العبد حسن الخلق مع خالقه مع الله عز وجل، وذلك بعبادته على الوجه الذي يرضاه عز وجل. فإذا عبد العبد ربه على الوجه الذي يرضاه الله تعالى عنه، فإنه يكون حينئذ حسن الخلق مع الله عز وجل. فهذا الوجه الأول والاحتمال الأول في حسن الخلق، أن يكون مع الله. الوجه الثاني أن يكون حسن الخلق مع عباد الله، مع خلق الله عز وجل، على اختلاف طبقاتهم، الغني والفقير والوجيه والوضيع، كل بحسبه، فيكون حسن الخلق مع هؤلاء. وكيف يكون حسن الخلق مع هؤلاء؟ باختصار أن يبذل لهم ما يستحسنونه من قول أو فعل، فإذا بذل لهم ما يستحسنونه من قول أو فعل فإنه يكون حسن الخلق معهم، ولو لم يكن من ذلك إلا الابتسامة في وجه أخيه فإنها من حسن الخلق، وهي أيضا من الصدقة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن حسن الخلق يتناول هذين الشيئين، حسن الخلق مع الله عز وجل، وحسن الخلق مع خلق الله تعالى. إذن هذا هو البر بمقتضى تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. قال والإثم، وهو المقابل لكلمة البر. الإثم يعني ما يستوجب الإثم، وهو العقوبة من الله تعالى. قال ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. معنى قول ما حاك يعني ما أثر فيها، ما أثر في نفسك، بحيث إن الإنسان يجد شيئا يحز في خاطره ويحز في قلبه، فهذا يقال حاك في نفسه. فالإثم ما أثر في نفسك وبقيت منقبض القلب ضيق الصدر، حينئذ هذا هو الإثم. أضف قيدا آخر، قال كرهت أن يطلع عليه الناس، تكره كرا شديدا أن يطلع الناس على هذا الذي وقع منك. فإذا اجتمع هذان الوصفان، حاك في نفسك يعني أثر فيها، وكرهت أن يطلع الناس وأن يرى الناس هذا الذي وقعت فيه، فهذا هو الإثم الذي يجب أن تتخلى عنه. وهذا الضابط الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو ضابط للنفوس المطمئنة، للنفوس المؤمنة، أما غيرها من النفوس فليست باعتبار أو ليست معتبرة في هذا، لأنها قد لا يحوك في نفسها شيء، وقد لا تكره أن يطلع الناس منها على شيء. فلذلك لا بد هذا الميزان أن يطبق في النفوس المطمئنة التي هي على فطرتها الأولى. وإنما قلت هذا لأن بعض الناس نسأل الله العافية قد يأتي كبائر المعاصي وكبائر الذنوب. هنا انتصف الشريف.